ثم بين له بعدما اقتنع جابر وانتهى واستقر في قلبي انه ليس هو شككه مرة ثانية. قال ولو عرض عليه ما رفضته. يعني لو عرض عليه اننا كلنا اتفق الله يكون هو الدجال الاكبر ما رفض. هذه ايضا تشكك لكن لا تجعل المرء يستيقن انه ويقين انه ليس ابن طائف. بل هو مات ودفن وصلوا عليه. اثبت العرش في المنطش. احسن. وهذا من اقوى الادلة. عشان كده انا اقول له اثبت العرش في المنطش. احسن. ده من اوضح الادلة. ان الرسول لما يقول ما من نفس المنفوسة يعني بعد هذه المئة عام طبقة. يعني كل اللي موجود على ارض البسيطة في هذا العصر او في هذه المئة سنة سيموت. وبنصاد منه. وده اللي رجحه النووي بهذا الحديث. نعم. مش كان هو جيد. بس المسيح الدجال وهو موجود أن السلام لم يره. إذ أن تميم الباري قد رآه. وهذا يرد عليك. تميم الباري قد رآه. ولو كان المسيح هذا هو ابن صائد لا أخبر به تميم الباري. رآه. في المدينة. هو في المدينة. والصحابة كلهم في المدينة. وتميم الداري لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الذي وصفه له. ولذلك هو النووي حتى في يعني لما تكلم في هذه الاحاديث قال انه في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف له تميم الداري نفس الوصف اللي هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اعور انه كذاب. بين ان هذا الوصف يخالف تماما الوصف الذي عليه ابن صالح. نعم هو قال له يستشكرون يقولون طب لا يدخل المدينة ومكة بعدما يبعث ست مكان. فأنا أقول للأصل انه على الإطلاق بيّن انت انه لا يدخل المدينة ولا مكة على الإطلاق. نعم وراه انه سلم راه في المنام. طيب على انها حق لا على انها حق ها على انها حق فهي حق ويأخذ منها حق. يعني معنى ذلك ان هو اذا طاف وعيسى طاف كان يطوف عيسى وهو يطوف بمكة. نعم ده اشكال ايضا. لما قبل ان يخرج يقول هو ايضا قبل ان يخرج كان في المدينة في مكة على ابن طاف. لكن هو القطع او فصل النزاع في ذلك حديث تميم الداري اذا راه مسلسلا وهو ما كان مسلسلا كان حرا موجودا حيا يرزق وقد ولد له والإنسان قال لا يولد له. يعني هذه أدلة ثلاثة هي القاطعة قصة النزاع في ذلك. وإن أشكل علينا في أمر المدينة وأمر أنه أصلا اختفى حديث اختفى هذه ليست منه. نقول أن قصة النزاع في ذلك أنه لا يولد له المسيح لا يولد له وهو قد ولد له. وأيضا قصة النزاع في ذلك ها لا لا لا انه كان حرا وتميم الداري رواه ايش مسلسلا هكذا بنفس الهيئة التي وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم وابن صائد كان حرا. هذا ايضا فصل نزاع في المسألة. الثالث الحديث اللهم من نفس المنفوسة يعني جلست معنا وكنا رأيناها وجلسناها سيموت لا يمر هي مئة عام الا وسيموت. الشك هنا كان قبل ان يروح عليه المواصفات التي وصفها بها. وكان كان حذر الناس من الدجال. ثم مع ذلك اخبر بحديث اخر انه قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وحذر امته من الدجال وساقول لكم فيه قولا فصلا. يعني الله جل وعلا اوحى اليه وحيا بعد ذلك يبين اتم البيان في الدجال. فقال انه اعور وربكم ليس باعور. الجساس اللي هي الدابة كثيرة الشعر لما قالت ان هناك رجل يعني الى خبركم بالاشواق. نعم هي الماء رمى بين هذا دلالة واضحة على ان هو ابن صائد ليس هو الدجال بالثلاث امور التي تكلمت بها. السلسلة وهو كان حرا وليس مسلسل يولد له والاخر لا يولد له. وايضا مكة والمدينة هو ذهب. وان كان مكة والمدينة ممكن ان نقول ان فيها اشكال على ان الرسول راه يطوف بالكعبة. نعم

ما بتتكلم بجهل. اسمع طيب خلاص ما بتتكلم بجهل. اتكلم انت خلاص ما تقاطع الله كما ذكرت انت ان المسيح الدجال يؤيد المعجزات اذا دعا الربوبيه خذلهم الله نعم هو دعا الربوبيه ذكرت ان ياتي اعرابي فيقول له انا ربك اذا احيت يعني لك والديك ادعوني لي فيتمثل لهم شيطانا بوالديه ويؤمن به يعني لما مثلا في هذه القضيه لم يخل الله عز وجل ولم يمكنه لا الله جل وعلا يمكنه مره واحده من كل فعله يمكنه مره واحده فاذا جاء ليفعل مره ثانيه الله جل وعلا ما يمكنه منه اذ انه لما شق الرجل مره شقين ونادى عليه قام رجل متهللا فاراد ان يقتله مره ثانيه او يشقه مره ثانيه فجعل الحلقه جعل الله حلقه من ذهب من حديد على رقبته فما استطاع ان يشقه مره ثانيه يحضره الله في المرة الثانية لكن المرة الأولى ابتلاء وفتنة واختبارا لسه ها نعم إذا تمكن من شيء خارق للعادة ما يكون إلا مرة واحدة مرة واحدة ما يستطيع أن يفعل مرة ثانية في أمر خارق للعادة إذا الله جل وعلا يكشفه لأنه أول ما يدعي أنه يقول أنا نبي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي فتقول أنا ربكم وقال الله تعالى إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فهذه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بربكم لأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لأنه الحيطان اللي انتبعته فتنتهي يعني حتما في نفس السنة الأولى اللي هو اليوم الذي لا لا لا تمييز داري طيب هو الآن تمييز داري وصف الوصف الدقيق له انه كان مسلسل وكانت رأسه عند ريشي هذا الوصف الذي وصفه تمييز داري كان مسلسل هاي نعم ما وحتى هذه ما نقول انه ما كان على الاسلام رد جميل انه لما رأى ما كان على الاسلام نعم اذا خرج الشر وجب على الغرض المقصود هو ينأى عنه في مكان لا يراه فيه إن استطاع أن كان يعود على أصل شجرة ما يراه الدجال فيه يكون في هذا المكان لا يستشرفه لأن خلاص أنت إذا جاء كهرب أنت على المدينة ومكة إذ أن الأصل أنك ما تستشرف الفتنة يعني هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنك ما تستشرف الفتنة حتى لا تستشرفك لأنه يتطلع في الفتنة ويرى أنه هو يعني من القوة بمكان ومن الإيمان بمكان فإن ظهر العلى يبين عواره في ذلك لا ما خرج الدجال كان في المدينة الحديث كان في المدينة ليبين كذبه لو قمنا بصحة هذه الرواية وأنه هو الذي يخرج هذه علامة فيه إلى أن السلام بين أن هذا أقوى الناس الأخير البشر على الإطراف في هذا الزمان هو هذا الشاب لأنه هو الذي سيبين عواره وهو عندما ينادي عليه يقوم متهللا فيقول والله ما ازددت قال تؤمن بي بعدما شقوا نصفين قال تؤمن بي قال فقال قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الأعور الكذابات أنت الذي أنبأنا عنك الذي كفرت تقصد ان هو يكون النادي لا لحظة طيب ها ماشي لكن هو نقول خير الشباب حتى ولو كنا موجود خير الشباب ما يهم في هذا لان النادي لا النادي سيكون موجود على كلامه ان النادي سيكون موجود هذا هو لا هذا مش ردود احنا عايزين ما في نفس الحرب مع النصارى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شجر وحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى اسمعني بس هذا الحديث بعد مقتل الدجال

فلازم انت طالما فضلت البشر انه خذ بقى البشر كله وتزوج كما يتزوجون. والنساء ننتهي. طيب البشر يظن ذلك. نعم اذا وصل من البشر الصلاح الى درجة الايمان العالي الذي يرتقي به كما يقول شيخ الاسلام ان في الدنيا جنة لا يدخلها, ان في الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الاخرة, هي حلاوة الايمان والرقي عندما تخلو بربك فيمكن ان ترى ملك. اذ ان عمران بن حصين رضي الله عنه الله كان من قمة توكل قلبه على الله جل وعلا الملائكة تصافحه في الطرق, فلما يعني التوكل نزل عنده في بعض الاونات يعني حتى هو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فهو اكتوى, فلما اكتوى انقطعت الملائكة عنه, قال فلما امتنعت جاءتني الملائكة تصافحني مرة ثانية. وايضا عندما قرأ الصحابي الجليل ويقرأ ويتدبر الايات في قيم الليل يذكر الله جل وعلا في هذا الليل جاءته ظلة تماما او غاية من الملائكة من النور, هالة من النور عليه, فيمكن للمرء ان يرى الملائكة, ممكن له ان يرى الملائكة اذا ارتقى بايمانه. ونسأل الله ذلك. لو كنت نعم احسنت لما قال يعني دخل حنظلة قال ساء لما قال هلك عن حنظلة لانه كان بينشغل باللعب مع زوجاته كده, فقال ابو بكر اذا فهلكنا نحن فقال سلم ساعة وساعة لو كنتم في الحالة التي تكون فيها عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. نعم احسنت. لحظة يكمل سؤاله. نعم نعم انت ما حضرت معنا بينا ذلك ان جبريل عليه السلام كان بصورة دحية الكلب وملك الموت جاء صح كده, جاء سيدنا موسى عليه السلام لما طفعه على وجهه. من البشر من البشر ما حالة خاصة ليش؟ لأنها نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله على الله. نعم لكن أنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. فما دخلنا في النزاع فيها؟ قلنا نبين بس فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من الأنبياء وأفضل من البشر. جنة البشر نعم لكن هو أرقى البشر. إحنا بنتكلم على صالح البشر هل هم أفضل من الملائكة؟ يعني احنا نزعنا في صالح البشر لا في الانبياء, نزعنا الان في صالح البشر والملائكة من افضل لا النزاع. طيب ماشي نتنزل مع حضرتك كما قلت, لكن نقول هنا النزاع في صالح البشر الامن السلام هو الذي يقدم فقط للادلة المتوفرة والمتضافرة على ذلك في الاخر. في الاخر ونحن في الاخر قلنا هم افضل من الملائكة. أما من السلام اللي تقول على الأنبياء قال الله تعالى أولئك هم خير البرية صح, ومن السلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخ فهو خير البرية هو أفضل من خير البرية صلى الله عليه وسلم. لا ما يقطع من السلام غير الحمد لله لأنه ما من أحد بلغ مرتبة من السلام. لا صراحة أن صالح البشر يعني ما يقدمه على الملائكة في الدنيا في الآخرة. نعم هذا الذي أراه أن الملائكة ليسوا بأفضل, أن البشر ليسوا بأفضل من الملائكة في الدنيا لكن باعتبار النهاية هم أفضل. نعم ممن خلقنا كثير, ما قال كل البشر قال على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال ممن خلقنا قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما صرح بني آدم لا خلقنا لا ما خلق هذا بني آدم أنت تخصها بالصالح, التكريم ما يكون إلا للصالح. إذ أن الله جل على وسم أهل الكفر والنفاق أنهم أضل من الأنعام, إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. يعني الآن أنت الكافر والمنافق البقرة أفضل منهم. لما البقرة تسبح البقرة تشكر